يشق عليهم وما جعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إن هذا الدين يسر ولم يشاهد الدين أحد إلا غلبه. يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الموقعين. وسيأتي تفسير الموق وشبر الجور أو شبر القماش ولف على الأقدام من أجل شدة البرد والتدفئة بدفء القدمين. قال ولأبي داود كان يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. النصيف بالنسبة للمرأة هو الخمار. بالنسبة للمرأة هو الخمار. وإذا قصد أنه يتعلق بلباس الرجل فهو العمامة. فهو العمامة. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. وأن عليه رواه خمسة من النسائي صححه الترمذي. حديث بلال في الشرح قال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني وأخرجه الضياء في المختار في اللفظ الأول. وحديث المغيرة قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. لأن المعروف عن المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. من الناس من يضع هذا الحديث كالنسائي كعبد الرحمن بن مهدي ويقول صواب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. زيادة الجوربين والنعلين لا تثبت عند هؤلاء الأئمة. وإنما أدخل المسح على الجوربين والنعلين بالقياس. بماذا؟ بدليل القياس. بدليل إيه؟ القياس. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب. شوف على الصحابة رضي الله عليهم وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد عمرو بن حريث. وروى ذلك عن وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. طيب علي بن ابي طالب سمعتموه الان مسح على الجوربين. طب اين الشيعة الذين يتشيعون الى علي؟ اين الروابط الذين يقولون ابو بكر وعمر من اهل السنه التي فعلها علي رضي الله عنه؟ قال ابن عباس قال وروى هذا الحديث أو روي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس في المختصر. الصحيح أنه من رواية من؟ المغيرة بن شعبة. والصحيح أنه اقتصر على مسح الخفين. قال وليس في المختصر ولا بالقول ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه. وإنما قال أبو داود إنه ليس في المختصر لأنه رواه ضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. قال البياقي لم يبق سماعه من ابي موسى. وانما قال ليس بالطويل لان في اسناد عيسى بن سنان ضعيف يحتج به وقد ضعفه يحيى بن معين. وفي الباب عن ابن عباس عند البياضي واوس بن ابي اوس عند ابي داود بلفظ انه راى النبي عليه الصلاه والسلام توضا ومسح على نعلين. وعلي بن ابي طالب عند ابن الحسين واحمد بن عبيد الصفار وعن انس عند البياطي. والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقعين وهما ضرب من الخفاف. ضرب هي نوعا من الخفاف. قال ابن سينا والازهري وهو مقطوع الساقين مقطوع زي انتوا بنلبس حاجه اسمها لكلوك. في حاجه اسمها لكلوك يلبسوا القدمين صح؟ أو قريب منه زي كده. فجاء اسمه دكتور في جميل الآن القماش صح من الصوف أو النور زي المكتوب لأنه ما مش عمر ليس لو لا عمر. طيب قال وهما ضرب من الخفاء يعني نوع من الخفاء النور. قال وابن سينا والأزهري ومقطوع الساقين قال وفي الضياء قال الجوهري النور الذي يلبس فوق الخوف وهذا فعلا جميل يلبس نفس الطريقه كذا يلبس النور فوق الخوفين قال لا من الجنه يلبسه ايه فوق الخوفين صلى له شفتش الناس في الحرم بيعملوا كده كثير في الحرم يعملونها كده ليه بيخاف على رجلهم البرد برضه بيخاف على الخوفين يدوب يلبس النور فوق الخوفين. طيب وهو يقول والمؤمن الذي يلبس فوق الخوف قيل وهو عربي وقيل فارسي معبر على جواز مسح الخمار. الحديث هذا دل على ايه؟ جواز المسح على ايه؟ الخمار ان كان من لباس الرجل فهو الايمان وان كان يقصد من لباس المراه فهو الخمار معبر وهو الايمان كما قال النووي. قد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمام وعلى جواز المسح على النصيف وايضا الخمار قال وفي الضياء على جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل الجورب. لكن الجوارب في زماننا تطورت واخذت صوره اخرى. يقول قال وفي الضياء والقاموس وقد تقدم انه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره ابو داود من الصحابه وزاد يعني علي بن ابي طالب وابن عباس وعمر وابن عمر الى اخره من الصحابه الذين سبق معنا بكم. وزاد من سيد الناس في شرح النبي عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص وابا مسعود البدري وعقبه بن عامر. قد ذكر في الباب الاول او قد ذكر في الباب الاول ان المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المسح على النعلين. قيل وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجورب. لا يجوز هذا ويجوز هذا بس بشرط أن يدخلهما طاهرتين. قال الشافعي ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكون منعلين يمكن متابعة المسجدين وهذا من الشروط المختلف فيها الراجح عدمه. سبق معنا شروط متفق عليها في المسح على الخفين وهناك شروط مختلف فيها. باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. باب اشتراط ايه؟ طهارة القدمين طهارة مالية كاملة ثم يلبس الخفين. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام ذات ليله في مسير فافرغت عليه من الكتاب وغسل وجهه وغسل ذراعي ومسح براسه ثم هويت لانزع كفين وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتهما فمسح عليهما متفق عليه. ولابي داود دع الخفين فاني ادخلت قدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهم. وعن المغيرة بن شعبة قال قلنا يا رسول الله أمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في المسلم. قال بالشرح حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدهما. وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه دون صحابيا كما صرح به البزار وانه في غزوه تبوك وهي بعد المائده في الاتفاق. وهذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي وحسين. وفي الباب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند ابي داود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن ابي سيف. قوله ثم هويت اي مددت يدي. قال الاصمعي هويت بالشيء اذا اومأت منه. قال غيره هويت فصدت الهوي من الضياف الى القرب. وقيل الاهواء الايمان. قوله فان ادخلتما طلبتين هو يدل على اشتراط الطهاره في النفس لتعليله على من نزل بادخالهما طاهرتين. وهو مقتضي ان ادخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع. اذا لا يصح المسح على القدمين اذا ادخل القدمان فيهما على غير طاهرتين، لا يصح ولا يمسك. بل الوضوء غير محتمل، الوضوء غير محتمل، وبالتالي الصلاه لا تصح نهائيا. قال هو مقتضي ان ادخاله غير طاهرتين يقتضي النزع، انزع عيالك بينهما. وقد ذهب الى ذلك الشيخ ومالك واحمد واسحاق قال ابو حنيفه وسفيان الثوري ويحيى بن ادم والمزن والبطاق وداوود يجوز، وداوود بن علي ظاهره يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته. هذا غير صحيح. والجمهور حمل الطهاره على الشرعيه فلكم داوود، وقد قال اذا لم يكن على رجليه نجاسه. ابواب الطهاره يعني الوضوء او طهاره من الحدث الاكبر. وليس معناه ان القدمين ليس عليهما نجاسه، ليس هذا مقصود. قال وقد استدل به على ان اكمال الطهاره فيهما شرط حتى لو غسل احدهما وادخلها الخفة ثم غسل الاخرى وادخلها الخفة لم يجد المسح. صرح بذلك النووي وغيره قال بالفتح عند الاكثر. واجاز الثوري والكوفيون من المزن والمطرف ومن المنذر وغيرهم انه يجزي المسح اذا غسل احدهما وادخلها الخفة ثم الاخرى. وبهذا يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى بصدق انه ادخل كل من رجليه الخبز وهي طاهره لا باس بهذا. وتعقب او تعقب بان الحكم المرتب على التثنيه غير الحكم المرتب على الوحده، اصل بعضهم لتطهير العين لا يجوز. لو توضا يا اخوه وهو يتوضا غسل رجله اليمنى وادخل فيها الخبز ثم غسل رجله اليسرى ادخل فيها الخبز لا باس. قال لان الاحتمال باطل. قال لكن ان ضم اليه دليل يدل على ان الطهاره لا تتبع اتجه. وصرح بانه لا يمتنع ان يعبر بهذه العباره عن كون كل واحد منهما ادخل الطاهره. قال بل ربما يدعي انه طاهر في ذلك. فان الضمير في قوله ادخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحده منهما. نعم من روى فاني ادخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك في روايته هذا القائل. من حيث ان قول ادخلتهما وادخلتهما يقتضي كل واحده منهما. وقوله وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحده فيكون التقدير ادخلت كل واحده منهما حال طهارتها. لا باس كما قلت لكم ان غسل رجله اليمنى ادخل فيها الدوره او الفقر ثم غسل رجله اليسرى ادخل فيها الفقر يصدق عليهما وعلى هذا الفعل انه ما ادخل رجليه الا هما طاهرتان. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما. قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان. رواه احمد. وعن صفوان بن عسال قال امرنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليله اذا اقمنا ولا نخلعهما من رائق ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما الا من جنابه. رواه احمد بن خزيمه. وقال الخطابي هو صحيح الاسناد. اذا نتذاكر مره اخرى ما هي الشروط التي فيها يجوز المسح على الكفر. سيدك يا خلع واحد واحد أن يكون القرار الحاسم الكرة الحاسمة لا يبدأ بالأول أن يقيمهما على طهارة هذا واحد اتفق على هذا الشخص طيب أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر من الحدث الأكبر ها أن يمسح في الوقت المسموح به في اليوم والليلة للمقيم واليوم ثلاثة أيام بليلين للمسافر لا يزيد ها في رابع أن يكون طاهرين في عينهما وذاتهما معناه لا يلبس نعلين أو خفين أو جوربين عليهما نجاسة أو هما نجسان في ذاتهما أرغم كان الشروط الآن كل إسلام واحد أن يقيمهما على طهارة طهارة مائية كاملة نعم أن يكون المسجد في الحدث الأصغر للحدث الأكبر لأن الحدث الأكبر يستدعي أن ينزع خفين بالقسط أن يكون مسح خلال المدة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليلتين نعم أحسنت إذا كان الشروط أربعة محل اتفاق يقولون الحديث الأول قال في مجمع الزوائد وفي إسناد رجل لم يسمى قد تقدم الكلام على الثلاثة والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والترمذي وابن ماجه والصححان رواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن ومضاره على عصر بن أبي نجمة وصدوق سيرتبه وقد تابعه جماعة وروى عنه أكثر من 40 لمسة قال ابن ماجه الحديث يدل على تنقيط المسجد بالثلاثة في الأيام المسافر واليوم والليلة للمقيم وقد اختلف الناس في ذلك وقال مالك والليل في ساعة طيب أنا أضربكم مثال الآن واحد منا لبس الخفين على الطهارة في الحضر ثم سافر سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر مسح مسافر هو ابتدى صحيح لبس الخفين في الحضر لكن يتم مسح مسافر العكس واحد في السفر ولبس الخفين أو صلى الفجر في السفر وقعد ركب السيارة هيمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر مسح مقيم لأن العبرة بآخر الأمرين العبرة بإيه؟ بآخر الأمرين العبرة بماذا؟ بآخر الأمرين وضعت؟ طيب واحد لبس توضأ ولبس الجوربين ها؟ ومسح عليهم خلاص توضأ ولبس الجوربين ثم بعد ساعة لبس جوربا فوق الجورب الأول هل يمسح على الأول أم يمسح على الثاني؟ على الثاني لا بأس لا بأس طيب واحد توضأ ولبس الخفين معنى وهو ماسك طهارته لم يحيي خلع الجورب كده دخل فيه حصى دخل فيه غبن أي مشكلة حصلت خلع الجوربين وبعدين ردهم ايه؟ تاني ولبسوا تاني. هل ينتقد الطهاره بهذا؟ الجواب لا. لا تنتقد ايه؟ الطهاره ما دام هو ايه؟ ممسك للطهاره. ممسك ايه؟ للطهاره. وفي الحقيقه اسئله كثيره جدا حول ايه؟ مسح الصفر. اسئله كثيره. طيب الان هو هيبدأ المسح من اللبس أو من أول مسحة أو من أول حدث الصحيح تبدأ رخصة المسح الخفين من أول مسح، من أول مسح. أضرب لكم مثال، الرجل منا الآن توضأ للفجر ولبس الخفين على الطرف، صلى الفجر، مسح وضوءه للفجر الثاني، مسح وضوء الفجر الثاني، توضأ للفجر الثاني ومسح. من هنا يبدأ المسح، من هنا يبدأ المسح، من هنا تبدأ رخصة، من هنا تبدأ رخصة. لأن بعض الناس يقول لك رخصة في المسح الخفين 5 حروف بس، 24 ساعة بس. لا، العبرة الصحيح في هذا أن الرخصة تبدأ من أول مسح، من أول إيه؟ من أول مسح. عرفتم؟ يعني ممكن يصلي في الخفين 10 صلوات، 15 صلاة. العبرة إنه إيه؟ متى بدأ المسح؟ أول مسح متى بدأ؟ والآن صلى الفجر، توضأ، عفوا، توضأ للفجر، ولبس الخفين، ومس الوضوء للفجر الثاني. لم يحكم، ما نام، صحصح، بل توضأ الفجر الثاني، ومس على إيه؟ الخفين. نبدأ نقول له أيوه، من أول مسحة نبدأ اليوم اللبس. مش من أول اللبس، مش من أول إيه؟ مش من أول لبس الخفين. شوفوا التيسير إلى أي درجة. سبحان الله، وما جعل عليكم من دين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية الإسلام. نعم. فكما ذكرت لكم من العلماء من قال إيه؟ تبدأ رخصة من أول اللبس، ومنهم من قال تبدأ رخصة من أول حدث، ومنهم من قال تبدأ رخصة من أول مسحة، وهذا هو الصحيح. أول حدث. يختلف. هضرب لك مثال. الآن هو توضأ لصلاة المسجد ولبس الخفين، مسك الوضوء أحدث بعد العصر، تساوي ازاي؟ في مرة في فرق، في فرق بين الأقوال. أنا أقصد هذا، القول الأول يعني له هيئة أو صفة، والثاني يختلف عنه، والثالث يختلف عنه. مرة. طيب، الحديث الأول، طيب ونكون نرجع ثاني ياخذ نقرأ الشرح من البداية. يقول الحديث الأول: قال في مجمع الزواج في إسناد رجل لم يسمى، قد تقدم الكلام على فكرة. الحديث الثاني خرجه أيضا النسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه ورواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن. طبعا أنا أسألكم سؤال واحد: لبس الخفين على طهارة وبعدين انشغل كده نسي، هو لبس الخفين من وقت العصر ولا من وقت الظهر؟ اختار يعني شك في نفسه، شك وتحصل، بيحصل لنا ولا لا؟ ولا لبسته من صلاة العصر ولا من صلاة الظهر؟ يقعد شك هيعمل ايه؟ انت حلوا لي المسألة دي. يبني على الايه؟ على الاقارب الذي هو يقول يبدا ايه؟ يقول بدات من الظهر معنا، ولا يقول بدات ايه؟ من العصر. لا، عشان المدة اليوم والليلة المقيم، عشان يحسن، مش المدة دي، المدة من الحدث. لا، هو عايز يعني انا اقول ايه؟ متى هو مسح؟ ابتداء المسح. هل ابتدا المسح من الظهر او ابتدا المسح من ايه؟ من العصر. ايوه، من اول مسح. طيب، من اول مسح انا ما مسحتش، مش مشكله الوقت اللي قدامك. لا، انا كلامي وسؤالي على ايه؟ متى ابتدا المسح؟ تشكل. هل انا ابتدات المسح من الظهر او ابتدات المسح من العصر؟ ها على فكرة الشيخ ابن عثيمين يقول يقول في نفسه ابتدأت من العصر لأنه أقل لأنه إيه أقل ما يقولش بقى ابتدأت من الظهر يبني على إيه لأن الأقل أن يقول إيه ابتدأت من العصر مش من الظهر انتبهوا لأنه قال من الظهر زادت زادت طيب طب انا هضرب بينهم السؤال الاخر بالسؤال الاخر واحد مسح على الخفين يوما وليلا ما عليه فرق لكن اخر المده سهى عنها سهى سهى اخر المده انشغل وسهى فراح مسح ولم يطلع ايه الخفين ظن ان المده ايه بطيئه فهل ينتقض وضوءه وطهارته أم لا تنتقض؟ قولان العلماء قولان والراجح أن وضوءه وطهارته صحيحة لم تنتقض لأن الطهارة لا تنتقض بمجرد النزع انتبه لهذه المسألة وتقع لنا كثيرا تقع لنا كثيرا على يقول الصلاة بهذا الطهارة صحيحة لأن بعض الناس يقول إذا انتهت المدة ينتقد الوضوء تنتقد الطهارة ينتقد وهذا قول مرجوع والصحيح أن الطهارة بقية وإن لم ينزع وإن لم ينزع الخفين ما لم يحدث فإذا أحدث انتقدت الطهارة طيب والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة في أسئلة الناس على إيه؟ على الخفين ما أحسن وما أجمل هذه الرسالة وما أكثر فائدة. يقول رواه الشافعي وابن ماجه وابن حبان والطبراني والبياضي وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث الحسن هو مدار على عصر أبي نجود والصدوق بن سيرتاب وقد تابعه جماعات ورواه عنه أكثر من 40 نفسا قال ابن ماجه الحديث يدل على توقيت المسح في الثلاثة من أيام المسافر واليوم الثاني من الدين قد اختلف الناس في ذلك وقال مالك والليل بن سعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس الخفين والطاهر مسح ما بدا له وهذا القول قول المرجوع مخالف قول الجمهور ومخالف لأبي والمسافر مقيم في ذلك سبب وروي من ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عبد عبد الله بن عمر والحسن البصري الاحاديث التي تدل على هذا فيها ضعف في بعض الاحاديث كده ايه فيها انه اذا لبس الخفين على الظهر فليمسح ما شاء فليمسح عليه ما شاء الروايه التي فليمسح ما شاء ضعيف لا تصح ومن هنا جاء هذا المذهب عن بعض الصحابه وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبه بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري وقال ابو حنيفه واصحابه الثوري والاوزاعي والحسن بن صالح ابن حيب والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وداوود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيف للمقيم يوما وليلا وللمسافر ثلاثه ايام ولياليهن قال ابن سيد الناس في صنعه النبي وثبت التوقيف عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفه والمغيره وابن زيد الانصار هؤلاء من الصحابه وروي عن جماعة من التابعين منهم شريح بن القاضي وعطاء بن ابي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز. قال ابو عمر بن عبد البر واكثر التابعين ارتقاء على ذلك وهو الاحوط عندي لان المسح ذلك بالتواتر. واتفق عليه اهل السنه والجماعه واطمانت النفس الى اتفاقهم فلما قال اكثرهم لا يجوز المسح المقيم اكثر من 5 صلوات يوم وليله ولا يجوز المسافر اكثر من 15 صلاه ثلاثة أيام من ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي الصلاة طبعا كلام هذا ليس على إطلاق لما قال إيه من دون 5 صلوات ليس بلازم إنما هو بنى على إيه على مذهب إن الرخصة تبتدئ من بداية اللبس معنى الصواب أن الرخصة تبتدئ من بداية المسجد قال ولا يجوز المسافر أكثر من 15 صلاة 3 أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، وليطيل الغسل حتى يجمع على المسح، ولم يجمع فوق الثلاث المسابق ولا فوق اليوم المقيم إن كان. وحديث يعني أريد أن أقول يعني التوقيت شرط في هذه الرخصة، للمسافر ثلاثة أيام إلى يومين والمقيم يوم ليلة. وحديث ما يدل على ما قاله آخرون ويرد مذهب الأولين، وكذلك حديث أبي بكر وحديث علي وحديث خزيمة في ثابت الآية في هذا الكتاب من باب أحاديث عن غيره. ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال يوما، قال ويومين، قال ويومين، قال وثلاثة أيام، قال نعم وما شئت. وهذه رواية لا تصح إياك وكما قلت لكم. وفي رواية حتى بلغ سبعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك، قال أبو داود وقال اختلف في إسناد وليس بالقول، ليس بالقول. وقال البخاري من أحوال، وقال الإمام أحمد رجال لا يعرفون، وأخرج الدارقطني وقال هذا إسناد الآن بإسناد ثلاثة مجانين عبد الرحمن ومحمد بن يزيد ويوم بن قطر، ومع هذا قد اختلف فيه على علي بن أيوب اختلافا كثيرا. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد قدري، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، وبالغ الجرزقاني وذكره في الموضوعات، وما كان في هذه المرتبة لا يصلح الاحتجاج به على فرض عدم المعارض. يعني لو ما فيش معارض لا يجوز الاحتجاج به لأنه ضعيف، فكيف لو وجد المعارض من باب أولى يقعد هذا حديث. فالحق توقيت المسح الثلاث للمسافر واليوم والليلة المقيم. وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة بشيء من الأحداث إلا بالجنة. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عبد النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص المسافر ثلاثة أيام وليالياهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما، رواه الأضرم في سننه، وابن خزيمة الدارقطني قال الخطابي هو صحيح بالإسناد. الحديث أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن جارود والبيهقي والترمذي في الليلة، صححه الشافعي وغيره، قال الحافظ في الفتح. كذلك نقل البيهقي عن الشافعي، صححه ابن خزيمة والحديث، وقدم الكلام على فقه في الذي قبله. باب توقيت مدة المسح، لأنه من إيه؟ من شروط المسح والأخذ بهذا الرخصة الالتزام بالتوقيت. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكر، وروى شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين وقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وليالين وللمقيم يوما يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن خزيمة بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن المسح على الخفين فقال المسافر ثلاثة أيام وليالين وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكر في الباب الأول، وحديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان، وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان، وفيه زيادة في تركان مصدق وهي ثابتة عند ابن ماجه عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان وإبراط. لو استزدناه لزادنا، لو استزدناه لزادنا، هذا من اجتهاد الصحابة ورأيهم ونظره ليس دليلا مرفوعا. وفي لفظ ولو مضى السائل على مسألة لجعلها خمسة، أخرج الترمذي بدون الزيادة. قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدري سماع من خزيمة أحد رواه. وذكروا عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح، أو ذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح. وقال ابن بطوطة العيد رواية متضافرة متكاثرة برواية التيمية عن عمرو بن ميمون عن الجدري عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرع الصحيح في حديث التيمية عن عمرو بن ميمون عن جدري عن خزيمة مرفوعا، والصحيح عن النخعي عن جدري بلا وسط. وادعى النووي في شرح المؤدب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، قال الحافظ وتصحيح ابن حبان له يرد عليه. فالحديثان يدلان على توقيت المسجد بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وقد ذكرنا الخلاف فيه وما هو الحق في الباب الذي قبلها. والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح الاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسجد بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق مع ذاك على ضعفها. وايضا قال ابن سيف الناس بشرح الترمذي لو ثبتت لم تقم بها حجه، لان الزياده على ذلك التوقيت مضمون، انهم لو سالوا زادا، وهذا صريح في انهم لم يسالوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زياده بخبر دل على عدم وقوعها انتهى. وغايته بعد تسليم صحته ان الصحابي ظن ذلك ولم يتعبد بمثل هذا، ولا قال احد منا حجه. قد ورد توقيت المسجد الثلاث واليوم والليله من طريق جماعه من الصحابه ولم يظنوا ما ظنه خزيمه. ورد ذكر المسجد بدون توقيت عن جماعه منهم انس بن مالك عند الدارقطني وذكره الحاكم، وقال قد روى او روي عن انس المرفوع باسناد صحيح رواه عن اخرهم كقال، وعن ميمونه بنت الحارث الهلاليه زوج النبي عليه الصلاه والسلام عند الدارقطني ايضا. باب اختصاص المسجد لظهر الخوف، يعني كيفيه المسجد، هل يكون المسجد الاسفل خوف لاسفل جوربين، او يكون للاسفل والاعلى، او يكون للاعلى فقط، او يغسل الخفان بدل المسجد. طيب الكيفيه لابد ان نعرفها من الشارع. الصحيح في هذا ان المسجد يكون على اعلى الخفين او الجوربين. أما مسح الأسفل ومسح الأعلى هذا مخالف للسنة. الاكتفاء بمسح الأسفل لا يجزي، لا يجزي طهارة، طهارة ناقصة لم تكتمل. الاكتفاء بمسح الأسفل لا تجزي الطهارة. كان علي رضي الله عنه يقول كما في هذا لو كان فيه وضاء لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الدين ما هوش بيت بالرأي ولا التمخيل ولا يعني ايه استحسان، لا، انما الدين هذا بالبرهان والدليل الصادق الواجب في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه الفقهاء، وما اجمع عليه الفقهاء. اذا ممكن احنا معنا صور ان الواحد يمسح من اسفل فقط، قال صحيح؟ لا غير مسح. طب واحد مسح من اسفل ومن اعلى، الطهاره صحيحه وكذا لكنه خلف السنه. طب واحد غسل الخفين زياده خلف، زياده خالف السنه؟ نعم، والطهاره مزيه، خالف السنه والطهاره مزيه، معنى يبقى الصواب ايه؟ طب وكان يغسل ازاي بدل ما يغسل ايه؟ الخفين، هذا ايه؟ اجتهاد غير صحيح. قال الحق كيف سيمسح على الخفين؟ معنى هذه ايضا العلماء تعرضوا له، هل يعمل بالصبعين كده، يعمل بالصبع واحد، يعمل بالاصابع كلها، او يمسح اليمين اول واليسار الثاني، او يمسح الاثنين مع بعض، او يمسح على الخفين باليمين فقط، كل هذا مجزئ، كل هذا لا باس به، لانه لم يرد شيء في هذا في هذه الكيفيه عن النبي عليه الصلاه والسلام. واذا لم يرد تحديد الشرع رجعنا للغه، رجعنا للغه. المسح هو اغراض اليد المبتله على الخفين او الجوربين او الملايين. عرفتم يا اخوان؟ وضحت؟ طيب زيد ان شاء الله معنا اسئله ومباحث تحت هذه الحكم. يقول عن علي رضي الله عنه لو كان الدين ايه؟ بالراس لكان اسفل الخف اولى من مسح من اعلى. طب انت لما تمسح من اسفل الخف طب افرض الخف ده في تراب، لو وسط يدك افترضت انك وسخت تراب في تراب او في تراب يدك هتطلع بيها تراب، لأن الخوف بيمشي عليه بيمشوا به، مش لازم يلبسوه بالحدايق، لا بالحداء لا، لازم واضح؟ طيب، طب انت لما تستبين للكوفي من تحت وتمشي، لو الفراش ده في تراب يلصق في الخفين، يلصق في الخفين. اذا الصحيح السنه المسح على ايه؟ على كلمه على تفيد ايه؟ استعلاء، استعلاء ولا لا؟ على ايه؟ قال عن علي رضي الله عنه لو كان الدين ابراهيم لكان اسفل الخف اولى من مسجد الاعلى، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى على ضيق الخفين وراى ابو داود دار قطنه. الحديث بالشرط قال القرب في بلوغ المرام اسناده حسن، وقال في التلخيص اسناده صحيح. قلت في اسناده عبد خير بن يزيد الهمداني صاحب علي، وثقه يحيى بن معاذ واحمد بن عبد الله العجلي. واما قول البيهقي لم يحتج به صاحب الصحيح فليس بصادح بالاتفاق. والحديث يدل على ان المسح المشروع ومسح ظاهر دون ظاهر. واليه ذهب الشافعي ابو حنيفه والاوزاعي واحمد بن حنبل، وذهب مالك الشافعي واصحابهما الزهري بن المبارك، وروي عن سعد بن ابي وقاص وعمر بن عبد العزيز الى انه يمسح ظهورهما وبطونهما. لكن الصحيح ايه؟ الاكتفاء بمسح ظهر الخفين او الجوربين ومن عليه. قال مالك الشافعي ان مسح ظهورهما دون بطونهما، اسمع ذلك، ان مسح ظهورهما دون بطونهما اجزاؤه. وقال مالك من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يمسك، وكان عليه في عقله الجليل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في دينينا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى قلت فالطهاره لها كيفيه، الطهاره لها كيفيه. تصور كده واحد ذهب يتوضا، فاول ما توضا غسل رجليه، وفي الاخير خالص غسل وجهه، توضا وضوءا ايه؟ ونكسها. عكس الآية. الآية بدأت في غسل الوجه. معناها وانتهت في غسل إيه؟ الرجلين. صح؟ طيب عكس ونكس. الوضوء غير الوضوء. إن الطهارة هكذا وقعت على غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه إيه؟ أمرنا. فهو إيه؟ رد يعني مردود. يعني إيه؟ غير مقبول. يعني واحد صلى الصلاة فبدل من أن يبدأ بالقيام بدأ بالسجود. بدأ إيه؟ بالسجود. عكس. نكس الصلاة. الصلاة غير مختلفة. الكيفية شرط في قبول في صحة إيه؟ الصلاة وشرط في قبولها. شرط بين قبولها. وأنت لو تريد تحقق الاتباع لابد من مراعاة ستة أمور. الزمان، المكان، العدد، الكيفية، الجنس، السبب. كم كم أمر؟ عايز أنت تحقق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالاتباع كله الزمان. متى أدى هذه الأجر؟ متى أدى؟ الحج والشهور معلومة؟ ما يديش واحد يقف في عرفة في اليوم الثامن ويقول خلاص أنا خلصت. قبل الناس، قبل الزحام. هيتعبوني، خلينا خلص صورة. ها؟ ما ينفعش. عرفتوا ده يا جماعه؟ ما يديش واحد يضرب جمرات في اليوم التاسع، يقول احجام انسحاب. هذا غير صح. الكيفيه الزمن غير متوازن. اذا لابد من مراعاه سته امور، الزمن، المكان، العدد، الكيفيه، السبب، الجنس. كيفيه المسح. المسح من اعلى أو من باطن فقط وترك الأعلى. معنى؟ فهذه لابد من مراعاة بها والالتزام بها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مالك يقول إيه؟ وإن مسح باطنه دون ظاهرهما لم يمسك. ده كلام صحيح رحمه الله. وليس بمسح يعني ما مسحش. وقال ابن شهاب وهو قول الشافعي ان مسح ان من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزاءه، هذا غير صحيح. والواجب عند أبي حنيفة مسح فضل الثلاث أصابع، معنى هذا ليس بشرط وليس بلازم. المسح يصدق على أي مسح، على أي مسح. يقول عند أحمد مسح أكثر الكفر، وروي عن الشافعي أن الواجب يسمى مسحا، وهذا هو الصحيح. قال الحافظ التلخيص لما ذكر حديث علي والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الكفر وأسفله كذا روى الشافعي البيهقي، وهذا من اجتهاد الجمهور. وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العظم واليمنى على ظهر الأصابع، يعني بالاثنين جيب. لا هذا غير صحيح. ويمر اليسرى على الأطراف الأصابع من أسفل واليمنى على الساق. واستدل من قال بمسح ظهر الفك وباطنه بحديث المغيرة المذكور في أثناء هذا الباب وفي مقال يعني حديث ضعيف. إنما الصحيح أيه ما جاء عن علي، لو كان دينه راي لكان مسح اسفل الخف اولى من ايه؟ من اعلاه. واستدل من قال بمسح ظهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في اخر هذا الباب وفي مقال سنذكره عند ذكر، وليس بين الحديثين تعارض. غير الامر ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح طاره على بطن الخف وظاهره، والصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على ظهر الخف ولم يثبت عنه انه مسح على من أسفل أو باطن الكفر، وطارة اقتصر على ظاهره ولم يروى عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان جميع ذلك جائزا وسنة. وعن المغير يعني الالتزام بالأحاديث الآية الصحيحة نجاة وعصمة وفيها غنية وكفاية عن أحاديث الضعيف. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الكفين رواه أحمد. وقال أبو داود والترمذي ولفظه على الكفين على ظاهرهما. وقال حليم الحسن الحليم قال البخاري في الدليل هو بهذا اللفظ. طيب اقراه ثاني. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الكفين رواه احمد وابو داود والترمذي ولفظه على الكفين على ظاهرهما. قال البخاري في الدليل هو بهذا اللفظ صح من حديث رجاء بن حيوانات وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابي شيبه البيهقي. واستدل بالحديث او استدل بالحديث واستدل بالحديث من قال مسح ظهر الخف، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن خير عن رواد كاتب المغيرة بن شعبة عن مغيرة بن شعبة ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح اعلى الخف واسفله، وهذا لا يصح كما قلت له. رواه الخمسة الا النسائي. وقال الترمذي هذا حديث معلول ولم يسنده عن قول غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بالصحيح. الحديث الشرح يا إخوة الحديث أخرجه الدارقطني والبياضي بن الجارود. قال الأغرب عن أحمد إنه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي وقال عن ابن المبارك عن قول حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. قال أحمد قد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد ابن مسلم به عن طور، وكنت له انما يقول هذا الوليد، فاما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة، اذا في اختلاف في الاسناد. فقال لي نعيم هذا حديث النبي اسال عنه، فاخرج اليه كتابا كتابه القديم بخط عتيق اذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيره، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها. شوفوا إزاي العلماء يستدلوا بالحبر القديم والحبر الجديد، هذه كتابة قديمة وهذه كتابة جديدة، إذا الكتابة الجديدة إدخال وتزوير فلا يخطئ. يقول فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعده وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن ابي حاتم عن ابي وابي زرعه حديث الوليد ليس بالمحفوظ. وقال موسى بن هارون لم يسمع ضر من رجاء. ورواه ابو داود الطالسي عن عروه بن المغيره عن ابيه كما اخرجه البياضي. قال الحافظ بعد ان ذكر قول الترمذي انه لم يسنده عن طور غير الوليد قلت رواه الشافعي بن ام عن ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى. وابراهيم بن ابي محمد هذا مطروح عن ضر بن الوليد قال أبو داود لم يسمع ثور من رجاء، قد وقع في سنن الدارقطني من طريق داود بن أبو شيخ تصريح ثور بأنه حدثه رجاء. قال الحافظ هذا ظاهره أن ثور سمعه من رجاء فتزول عنه، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من طريق وقال عن ثور عن رجاء. هذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم من كلام الآئمة، والحديث استدل به من قال بمسح أعلى الخف والسفل، كما قلنا لا يصح حديث بالمسح على أسفل الخف، إنما المسح على أعلى الخف وعلى ظهور الخفين، وهذه السنة. كل حديث يفيد المسح على أسفل الخف فإنه لا يصح، وتقدم الكلام على ذلك. لهذا نسينا وإياكم أيها الإخوة الكرام من أبواب المسح على الخفين والجربين والعلين والكساتين والمرقين، وذكرنا شروط المسح عليهما المتفق عليها وبعض الشروط المسح عليهما المشترك فيها، وذكرنا كذلك ما يتعلق بالتوقيت للمقيم وللمسافر، كذلك بعض المسائل والأبحاث التي مرت بنا في هذا اليوم. يلي هذا إن شاء الله أبواب تتعلق بنواقض الوضوء من أولها لنواقض الخارج من السابق. معنا يا إخوان إن شاء الله نؤخره إلى درس يوم الاثنين بإذن الله عز وجل في هذا المسجد الطيب المبارك بإذن الله سبحانه. واليوم إن شاء الله خطبتنا هنا في المسجد، ثم العصر بإذن الله درسنا كذلك في المسجد هنا في المنظومة البيقونية كما هو من فضل، وكذلك المنظومة الفقهية الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ثم درس المغرب بإذن الله في وقته في مسجد التوحيد فيما يتعلق بروضة المتنزل كتاب الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.